أليس هنالك تعارض بين معصية إخوة يوسف والعصمة؟ العصمة معناها أنه لا يصر على هذا الذنب، أنه يغفر له ويتوب. أي نعم، الكلام فيه كلام كثير للعلماء، لكن هذا لا يتنافى. ما هو الأصح، النزول على الأيدي أو الأرجل؟ أكل حال الأمر واسع، يعني الأمر واسع بحسب ما يرتاح له المصلي. قد لا يستطيع مثلا، والمنهي عنها أن يبرك كبروك البعير، فكيف بروك البعير؟ ماذا، كيف يبرك، كيف يقدم اليدين أو الرجلين؟ فيه اختلاف كثير. نعم، وهل نعم ما بقي عليك إلا هالدقيقة؟ الله المستعان، ما أدري وش بالتالي. كما في حديث أبي إسحاق، أي نعم، يقول هل الصلاة بين أسطوانتين جائزة؟ كل حال إذا ما كان منفرد فهي جائزة، لكن مكروه، لأن الصف يكون منقطع. رجل أفطر نهار رمضان بسبب الجماع 9 أيام، هل يصوم عن كل يوم شهرين؟ هذا الظاهر، الله المستعان. وهل يشترط التتابع في جنة؟ نعم، كما ذكر الله عز وجل، والله أعلم. مسكين هذا، إلا إذا كان جاهلا، لكن لا يتصور. اللهم إلا أن يكون في بادية بعيد. هل تعطى الأخت من التركات إذا كانت متزوجة؟ نعم تعطى، ما الذي يمنعها؟ ميراثها ونصيبها فرضه الله عز وجل في كتابه، الله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.